النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأسيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يصلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظرة عظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كانوا يصطلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظرة عظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة وإذا أمرهم ابتدروا أمره وما يحدون إليه النظرة عظيما له. يا إخواننا، هذه هناك بعض الأمور لا نستطيع اليوم أن نقوم بها في من حقه صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمور سهل علينا على من يسر الله عليه ذلك أن يقوم بها اليوم ويستطيع، وهو تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتدار أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر ليس علينا إلا السمع والطاعة، ونسارع إلى أوامره صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، إذ إنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو كلامه وأمره من الله جل وعلا. فينبغي أن يكون هذا حال المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يحاول أن يخرج من أوامره باللف والدوران وبالحيل والتأويل وغير ذلك، وإنما يسارع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه خير، كما قال علي بن أبي طالب إذا حدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به أهناه وأهداه وأتقاه، فهو أهنى شيء وأتقى شيء وأهدى شيء لك في الدنيا والآخرة وأنفع شيء لك. نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هكذا ينبغي أن يكون يعني ظننا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوامره. نعم.